بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: هل للعامل في مغسلة الأموات أن يسأل هل كان الميت مصليا أم لا، علما أن عامة أهل بلده يتهاونون بأمر الصلاة؟ يكفيه أنه مسلم، نعم، ما دام يغسل أموات المسلمين هذا يكفي، وليس من شأن الاستيضاح هل كان يصلي أو لا.